اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحب لك حراما ولا يحب لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتسهل به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يسلم. لم تنقضي فالباقية عند الله يوم القيامة، ما انتهت الخصومة، انتهت في الدنيا لكن باقية يوم القيامة. نعم. واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي بل يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. صحيح. نعم. يسألونك عن الأهلة. نعم. قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. قل قال أبو حنيفة حكم الحاكم لطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زوج في نفس الأمر ولكنهما حبلان عنده في نفس الأمر. قال أبو حنيفة نعم حكم الحاكم لطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهد زوج في نفس الأمر ولكنهما عدلان عنده يحلها بالأزواج حتى الشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه. وقالوا هذا كلعان المرأة إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه وإن كانت كاذبة لنفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها، وهذا أولى. مسألة. هذا قول ضعيف، هذا صحيح قول الحافظ. إذا حكم الحاكم بعادل إذا وجد شاهد زور حكم الحاكم بطلاقها فإنها تحل في نفس الأمر حتى للشاهدين وهما كاذبان. هذا قول ضعيف خالف الجمهور، والصواب أنها لا تحل ولا تحل لهم إذا كانوا كذبة. نعم. على أن من أجل مالا حراما ولو ما يصدق عليه من حكم المال أنه يصدق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة لا يصدق إلا بأجل 100 درهم فما زاد، ولا يصدق بما دون ذلك. وقال الجبائي يصدق بأجل 100 درهم جبائي من المعتزلة والعيش أجمع. قال القرطبي أجمع قال بشر بن المعتمر لطائفة من المعتزلة لا يصدق إلا بأجل 100 درهم كما زاد، ولا يصدق بما دون ذلك. قال الجبائي يصدق بأجل 100 درهم كما صدق إلا بما دون ذلك. يسألونك عن الأهلة في قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاهله فنزلت هذه الايه يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعده نسائهم ووقت حل ديونهم حل دينهم يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقف حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي حنيفة يعلم بها حل الدين إذا كان الدين مؤجل إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة يعرف هذا بالأهلة إلى سنة إلى سنتين يعرف بالأهلة دخول رمضان خروجه الصيام ووقت الحج كله يعرف كل هذا من الحسن في الأهلة. يسألون في الأهلة قل هي مواقيت في الحج مواقيت عدة النساء عدة المرأة بالأشهر العائسة عدة الحمل بالديون كل هذا تعرف بالأهلة. يسألون عن الأهلة الأهلة ما عرف الإنسان كيف نعرف الشهر متى يمضي الشهر إذا كان دين بينكم من شهر إلى سنة السنة تعرف في مضي الأشهر 10 شهر هكذا ولا شرعوا في بالأهلة هل من الحكم. نعم. يسألون عن الأهلة قل هي واقية الناس بالحج نطاق وقيت مواعيد محددة في الديون والحجال وعدد النساء وفي